العجيب ان العرب كانوا زمان لما يحبوا يستسقوا كانوا يرسلوا وفد منهم الى مكة. نعم. لما يدعو هناك في هذه الارض، يدعو للاستسقاء، للاستسقاء يستسقوا لقومهم اللي في اي مكان، ما يستسقوا في لا لا لا مش فرضهم، لا في هناك يروح روح عند مكة ودعي. سبحان الله. فبعتوا 70 واحد، اختاروا 70. ففي الطريق واحد اسمه معاوية بن بكر الكبارة كده وفتح، فالوفد اكرمهم وكده، عنده جاريتين مشهورتين على مستوى مر التاريخ اسمهم الجرادتان. لا مشهورتان خالص. فقعدوا يغنوا للقوم شهرا كاملا. لا. زي ما انت شوف بتاع الفيديو الكلب ده، ولا الفيديو بتاع اللي بيعملوه الان ده، سبحان الله. فيديو كليب. كلها هوا يعني، كليب ولا كلب. كلها هوا. كلها هوا. كليب كليب كليب كليب. نسأل الله السلام. يا رب. فتذكروا الله، ده قومنا ارسلونا عشان ندعو، نسوا الدعاء ونسوا الاستسقاء والمصيبة. فالمهم يقال انهم رأوا ثلاثة سحب. ثلاث سحب. فلما رأوه عارض المستقبل أوديتهم. سحابة سوداء وسحابة بيضاء وسحابة داكنة قليلة. فسمعوا صوتا، أي سحابة تختارون؟ السوداء. فيها مطر كثير. طبعا. فيها مليئة بالماء. بس. أول ما وجدوا السحابة جاي عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا. العرض اللي هو ما له مستقبل أوديتهم يعني، هو يتجه إليهم. جاي عليهم. يعني الريح جايبه الريح خلاص خلاص خير. فسيدنا هود يعلم القضيه. انتوا استعجلتم. لا لا لا، ده انتوا مش كنتوا مستعجلين. استعجلتم. انتوا مش كنتوا مستعجلين. مش كنتوا على عجل. ان ادي الايه سبحان الله. اذا بها ريح فيها صر. وقال ربنا ايه؟ بروده. ريح صرصر عاتيه. ريح صرصر عاتيه. صرصر بارده. بارده شديده البروده. في برودتها تقتلع الاشجار والنبات والزراعه سبحان الله والافراد. يا لطيف. ولطيف يا لطيف. فاقتلعتهم جميعا. ربنا سلطها عليهم 7 ليال و8 8 ايام حسوم. حسوم يعني سوداء مستمره قاطعه. لذلك يسمى السيف حسام. ليه؟ لانه يقطع سبحان الله. وقال ريح صرصر عاتية. صرصر باردة عاتية يعني عتية من العتو من الشديد. شديدة. ريح عاتية. ولذلك انظر إلى العلم وأهله. رحمة الله على شيخنا الشيخ الشعراوي. عليه رحمة الله. العمر ابن عشت 35 سنة عشان أفسر كلمة بلغت من الكبر عتية. ما فتح علي فيها بشيء. سبحان الله. لأن ريح عاتية يعني ايه؟ شديدة. لكن بلغت من الكبر عتية. عتية كيف؟ قال ده. ولما كبرت كمان بالسن أكثر وصلت 80 سنة. عتية كيف؟ فبدأت أنا أتسند عليك وأتسند على ابن فلان وده وده وسبحان الله. قال ففتح لي بهذا الأمر. أن الكبر العاتي هذا من عتوه أنه قهر الطب والأطباء والدواء فلا أعود شابا مرة أخرى. يا الله. تنظر إلى هذه النفحات الطيبة من هذا العلم. شوف القلب لما ربنا يفتح له. كبر عتية أي أصبح هذا الكبر عاتي على الطب والعلم والتقدم والتكنولوجيا. لا يعالج ولا. لا يعالج عاتي. زي الريح لا يعالج. أصبح الكبر الضعيف ده لا يعالج. ما كانوا في استطاعتهم ان يحتموا من الرياح بالجدران بالمباني. تنزع الناس سبحان الله خلاص. وهم هكذا بهذا الطول وهذه الضخامه. كانهم اعجاز نخل خاوي والواحد منهم وقع على الارض زي جذع النخله. لا اله الا الله. خاوي فاضي سبحان الله. والعياذ بالله رب العالمين. فهل ترى لهم من باقيه؟ والعياذ بالله الى الان ليس لهم من باقيه. سبحان الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تمروا على هذه القرى المعذبه اسرعوا. حتى لا يصيبكم ما أصابه. يما تدخلوها بكين يتجروا من جنبها ولا داعي. أسروا حتى لا يصيبكم ما أصابه. تخيل. حتى مجرد المرور في أرض المعصية. بسرعة. حتى مجرد المرور في أرض المعصية. هذا واجب على كل مسلم أن يجتاز بسرعة. الرجل اللي قتل 99 وأكمل بالعالم أصبح ماذا قال له العالم؟ اترك. إذن الأرض إيه؟ في أرض أنت تستمر فيها المعصية وفي أرض تجد فيها الراحة. صحيح. سبحان الله. وهي كلها أرض. لكن في أرض سبخة. وفي أرض تربة زراعية نقية. بناسها بما عليها من ناس من طاعات أو معاصي. طيب هنا يبدو أن الآيات الكريمة التي تلوتها فضلتكم الآن ما صورت فترة زمنية طويلة لا لا مش زي قوم سيدنا نوح. يعني لا ده هم مش عارفين. هنا بقى ويصنع الفلك. لا لا ولا يصنع ولا ولا حتى المدة الزمنية ذكرت، وإنما هم ناس مستعجلين. فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض ممطر. والله ده الحمد لله. قالوا خلاص المطر جاي وينزل، وإن ثلاث سنوات المطر ما نزل. فخلاص أنا الزراعة تعود والأرض تخصب مرة وتعشوش مرة أخرى ونعود إلى الثروة الاقتصادية والقوة المادية. لا لا هذا ما استعجلتم، ده مش ده اللي انتم كنتوا تستعجلوا به. لا يستعجل الانسان العذاب، بالعكس هم كانوا يستعجلون العذاب. واحد يحفر قبره بيديه، هتقول له ايه؟ قال هذا عارض. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الريح تهب كان يخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويسأل الله عز وجل اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب. عائشة ما لك يا رسول الله؟ لا لا لا, لا أود أن يكون هذا عارض كعارض هود عارض قومه. تخيل فالرسول يخاف. لا إله إلا الله سبحان الله. لكن الريح لما تكون طيبة الريح لما تكون تسخر لسيدنا سليمان زي ما هننجي غدوها شهر ورواحها شهر. صحيح. الريح أصلا الرياح إيه؟ لواقح تلقح الأشجار وتنقل حبوب اللقاح. ده الريح اللي فيها الايه؟ نعم. اللي فيها الخير. صحيح. اما الريح والعياذ بالله رب العالمين اللي فيها صرعاتيه دي عذاب وفيها فيها تحمل العذاب. مش ليست الريح عذاب لا ده فيها للتركيز. يعني هي الريح نفسها اود ان افهم الصوره. طيب هي الريح نفسها مصيبه. صحيح. لانها عاتيه. هي ريح عذاب. لا وبعدين ايه بتنزع كل ما ترى يعني ما فيش سبحان الله. ولكن فيها داخلها عذاب أليم. بداخل الريح فيها عذاب آخر. لا إله إلا سبحان الله. من برودتها من شدتها من قسوتها من آثارها. لك أن تتخيل يعني أو ما تسمع فيها العقل ينطلق. صحيح. يفكر كيف أنه فيها. فيها عذاب وليس عذابا فقط عذاب أليم. والعياذ بالله. تدمر كل شيء. يا لطيف. بأمر ربها. الله لا أرسلها. هم مش هم استعجلوا. سبحان الله. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن من من من من قوتها ومن. وكانوا ينحتون من الجبال بيوت. من القوة. أم كانت جبال رمليهم؟ لا الله أعلم. يعني يبدو أنها أحجار. أحجار. بدليل أنه أظن وجدوا تحت الأرض آثار عجيبة لبيوتهم. أصحاب الجيولوجيا وأهل الجيولوجيا ووجدوا يا ردمت تمام ردمت كان لم تكن فترى لهم من باقية طمست حضارتهم انتهت لا أثار ولا أناس ولا وكل القرى انتهى لم يبق إلا المساكن كما صورت المساكن فقط. بس المساكن خاوية زي ما ربنا نجى فرعون ببدنه وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فتظل المساكن باقية تظل باقي على على على على النهاية صورته في العذاب عالية الله يرضى عليك فأنت لما تمر تتعظ نعم يقول إيه لو سلكت مسلكهم حدث لك ما ولذلك الإيدز تعال إلى عاد العصر الحديث هنا عاد عادوا مرة ثانية مرة وهم موجودين وهم أهل الباط موجودين لا إله إلا الله في بلادنا وفي غير بلادنا يعني سبحان الله كيف نعرفهم ما أماراتهم كل من لم يرضى بكتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم منهجه والسلام كل من رد الأمر على الآمر كل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كل من استحل الحرام وصيره حلالا كل من حرم الحلال وقال يعني هذا حرام وهذا حلال يحل ويحرم من ذاته أو من عند نفسه أو من بنات أفكاره الذي يقول ان هذا كان موجودا من قبل ان قطع يد السارق هذه وحشيه ان جلد شارب الخمر او مرتكب الفاحشه هذه همجيه كل هؤلاء احفاد عاد يا لطيف احفاد عاد اللهم سبحان الله صاحب القرن الاوحد يعني سبحان الله الامركة سبحان الله اليس عاد سبحان الله من اشد منا قوه من اشد منا قوه صحيح التاريخ كله كان يقوم على حضارتين دايما متوازنتين الا في عصر واحد عند الشروق المحمدي

بلد. هذا من فالمسألة المسألة يعني زي ما قول ايه الحجاج الرجل دخل عليه وبعدين اقبضوا على فلان فر قال هاتوا اخوه جابوا اخوه فقال عندي كتاب من امير المؤمنين بقتل اخيك وطالما ان اخاك قد فر فلنقتلك انت قال وانا عندي كتاب من الله يقول انك لا تقتلني قال اين هو قال الا تزر وزره وزر اخرى قال اطلقوه خلاص سبحان الله الحج وقف عند وقف عند كتاب عند الله احنا لازم نكون واقفين عند كتاب الله يعني لما يقول لي ايه روح سمع الله مش نكابر مش نجادل يعني بهذا المنطق فشوف عريضه يعني هذا الاطار الكفري او هذا التسلسل الكفري عند هؤلاء ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون كل القرى دي اهلكت بايه بماذا اهلكها الله باعماله ولا اهلكوا عشان يعني الملائكه استثقلوا دمهم لا فاحنا الاعمال هي قضيه عاد وثمود وقوم نوح وقوم ابراهيم وقوم تبع كل هؤلاء لما اهلكوا ليه باعماله طيب واحنا عندنا كتاب وسنه الا بنطبقه ماذا يحدث سنهلك الله سبحان الله فصل قصير ونواصل الاستماع مع فضلاتكم مشاهدينا الكرام فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب مجددا بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه طيب سيدي في ايه اخرى او في غير ما ايه من ايات قصه سيدنا هود استعرضت بعض الايات كيفية العذاب وكيفية إرسال الريح هذه الصرصر العاتية فقال ربنا تبارك وتعالى فسخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حصون نعم. لفظ التسخير استخدم مع سيدنا سليمان فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصبح شتان ما بين سخرنا له وسخرها عليهم عليه. هي الريح في كلتا الحالتين نعم. مسخرة لله هي جندي من جنود الله طيب. جندي من جنود الله لا. يعني بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل على مشركي مكه في الخندق قال ايه ارسلنا ريحا وجنودا لم تروها نعم صحيح رأوا ريحا في سوره الاحزاب تمام فالريح التي هي يعني تاتي بالنسيم الطيب وتاتي بالمطر سخرت على مشركي مكه فقاموا يقتل بعضهم بعضا وتكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتركوا ارض المعركه ولم يصب المؤمنين اي اذى يبقى إذن هي مسخرة لمن للمسلمين ضد الكفار بس في الأحزاب يا الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح ما قال سخرنا معناها ريح للعذاب أيضا وجنودا لم تروها جميل. يعني الريح هنا للعذاب الإرسال هنا من ضمن التسخير لأن هي الريح أساسا أيوة. مسخرة لله ونعم بالله فيرسلها نعمة لمن أطاع وعذابا لمن عصى سيدنا سليمان سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب سبحان الله نعم. فغدوها شهر ورواحها شهر دي من تسخير له لأنه أطاع الله فطوع الله له مخلوقاته يعني هنا سخر له لأنه سخر كل أعماله لطاعة الله فسخر له المخلوقات في عاد سخر عليه لماذا لأنهم سخروا نعم الله عز وجل في مغضوبة الله وفي عقوق وفي عصيان الله فسخرها عليهم لان انت لما تطيع الله هي قضيه حب الله اللي قلنا عليها الحب ان يا جبريل اني احب فلان ما هو تسخير قلوب العباد لك لانك سخرت قلبك لطاعه الله جيد بارك الله فيكم لكن في الريح مع سيدنا سليمان ومع ايه الاحزاب ليس فيها وصف لا فارسلنا عليهم ريحا فسخرنا له الريح انما هنا سخرها عليهم بالوقت سبع ليال وثمانيه ايام حصون نعم لانها عباره عن صوره من صور العذاب الى ان تنتهي لدرجه ان امراه كانت خارج من قوم عاد نعم. كانت خارج الـ الـ الـ الـ الاحقاف فوصلت اليها الريح وهي مختبئه في سرداب فقتلتها وده كان اليوم السابع الاخير اليوم الثامن سبحان الله اليوم الثامن طب والقوم الذين بالخارج عادوا كله رجع في هذا الوقت عشان الكل عاد من قوم عاد والعياذ بالله طيب. وما عاد منهم احد ما. وصف الريح صرصر عاتيه